بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. فذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لابد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا. قال: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. فاجتهدوا فأخطأوا، فبيرفع الإثم، ولكن بالنسبة لقضاء ذلك اليوم هذا لم يمنع من القضاء. فإن غم عليهم يبقى في سحابة حالت بينهم وبين الشمس، وظنوا دخول الليل، فإن أفطروا ثم طلعت بعد ذلك الشمس، فتيقنوا أن النهار ما زال باقيا، فأخطأوا في الفطر. يبقى لا إثم عليهم، لكن لابد من قضاء. قال: لابد من قضاء، أي أنهم يقضوا ذلك اليوم. يبقى ده الخطأ، يبقى رفع نومات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يبقى بيرفع ذلك الإثم. هم لم يتعمدوا الفطر ولكن أخطأوا فأفطروا، أو اجتهدوا فأخطأوا فأفطروا، فلا إثم عليهم، لكن هذا لا يمنع من القضاء. لذلك كما تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام، أي لهشام بن عروة رحمه الله: فأمروا بالقضاء؟ قال: لابد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا. لكن بيجب في هذه الحالة القضاء، فإن أخطأوا في الفطر ثم استبان لهم أن النهار ما زال باقيا فوجب عليهم القضاء في تلك الحالة، من الممكن أيضا أن هذا الخطأ بيحدث عند الرؤية، كحال يعني في 30 من شعبان أو في 29 من شعبان، عندما ينظرون إلى الرؤية فقد يحيل بينهم وبين الرؤية غيوم أو سحب أو مشاكل ذلك. فإن غم عليكم فاقدروا له، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يستطيعون الرؤية في 29 من شعبان، فإن كان هناك غيوم أو سحب حالت بينهم وبين الرؤية، فأكملوا عدة شعبان 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بان بعد ذلك أن هذا اليوم كان هو الأول من رمضان، يبقى أمروا بالقضاء، لكن لا إثم عليهم لأنهم اجتهدوا فأخطأوا. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام؟ فضرب. ثم ذكر رواية عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب صوم الصبيان، وبالتالي فيها التمرين والتدريب على الطاعة، ونجد أن الصغير ربى من صغره على الطاعات: مروهم بالصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر. وسيأتي الكلام أيضا في الحج، أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت ألا هذا حج؟ قال نعم ولك أجره، نعم ولك أجره. وكذلك أيضا إن كان الصغير له مال وصله النصاب حال عليه الحول بتستخرج منه الزكاة، يبقى فيها التدريب على الطاعات والتمرين على الطاعات منذ الصغر، منذ الصغر. وإحنا لنا أيضا يعني في وصية لقمان عليه السلام لابنه ويعظه، فقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك، يبقى يا بني أقم الصلاة وأمر معروف وانع المنكر واصبر على ما أصابك. فالتمرين والتدريب على الطاعات، فصوم الصبيان يبقى نصوم صبيان الرغم أنه لم يصل بعد إلى سن التكليف، يبقى الصبي ده لم يصل بعد إلى سن التكليف اللي هو هيؤاخذ فيه الإنسان، الذي يؤاخذ فيه الإنسان، لكن كل ما يفعل من طاعات يبقى تكتب له في ميزان الحسنات، تكتب له في ميزان الحسنات، لكن هو لا يعاقب على يعني معاصي ارتكبها أنه لم يصل بعد إلى سن البلوغ وسن التكليف. قال باب صوم الصبيان. قال عمر رضي الله عنه للنشوان في رمضان، أو للنشوان في رمضان ويلك وصبياننا الصيام، فضرب، يبقى إنسان سكران يعني سكران، فضرب عمر الخطاب رضي الله عنه وقال ويلك وصبياننا الصيام. الشاهد من كده أنهم كانوا يصومون الصبيان من الصغر، وأن على الرغم أن الصبي يتضرع جوعا ومع ذلك كانوا يعني يعطونه اللعبة من العهن، لعبة كده من الصوف أو من القطن يعني يتلهى بها حتى وقت المغرب. فتقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفترا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصوم. قلنا الكلام ده قبل فرض صيام رمضان، يبقى قبل فرض صيام رمضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء حتى من أصبح وقد أكل طعاما أو شرب شرابا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك باقي اليوم، ومن أصبح صائما أم لم يطعم شيئا أو لم يشرب شيئا فليتم ذلك الصوم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، يبقى الشاهد من كده يبقى قالت الربيع رضي الله عنها فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. بيبقى احنا عندنا وكأنه نوع من أنواع العاطفة، نوع من أنواع الشفقة، فإذا بكى ذلك الصغير أعطناه الطعام والشراب. لكن انظر إلى الصحابيات رضوان الله عليهن كيف كنا يفعلنا مع أولادهن الصغار. قالت فإذا بكى أحدهم على الطعام يبقى جعان أو يعني محتاج إلى ماء وأصيبه العطش، قالت أعطناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، إذا تلهي بذلك الأمر. هذه اللعبة، هذه اللعبة قلنا يعني حتى تطول عليه الفطرة. يبقى إحنا عندنا نوع من أنواع الشفقة والعاطفة لكن ليست في محلها، ليست في محلها. فهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر رضي الله عنه يعني ضرب هذا السكران وقال ويلك صبيانه صيام، يبقى ده أمر معهود، وإن الصغير يتدرب ويتمرن على الطاعة من صغر. وكما أيضا بيانت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فكنا نصوم بعض ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين، يعني على ذلك يعطوا اللعبة من العين لو طلب الطعام أو يعني الشراب، وممكن يصدر منه البكاء لأنه يعني جائع، ولكن مع ذلك كانوا يعطونه اللعبة من العين يبقى يتلهى بها حتى يكون الإفطار، حتى يكون عند الإفطار يبقى لغاية المغرب. يبقى لو احنا تخيلنا كده يعني على الظهر أو قبيل العصر اشتكى ذلك الولد من الجوع أو من العطش، يبقى على ذلك لا يعطى هذا الأمر، ولكن يعطونه اللعبة يسلون ذلك الولد قلنا حتى يكون عند الإفطار. ده التدريب، ودايما الطاعة مبنى على المشاقة، هو غير مكلف يعني، هو غير مكلف، لكن ده التمرين على الطاعة والتدريب على الطاعة. ودايما الصغار يجدون عونا حسب حال البيت الذي نشأوا فيه، أو كان هذا البيت يعني يصوم وكذلك أيضا يعني بيقوم أو بيحافظ على الصلاة، هنجد يعني الأولاد يخرجون بهذا الأمر، يخرجون يتربون على ذلك الأمر حسب البيت. يبقى دي أقول دي الشفقة، هذه الشفقة، الشفقة أن المرأة كانت تصوم الولد حتى عند الإفطار، هذه شفقة ورحمة. قلنا حتى إذا خرج كان قد تدرب على ذلك، ده التدريب دايما، التدريب على الطاعة والتمرين على الطاعات، فده كان نوع من التمرين والتدريب والتربية للأولاد. مروهم للصلاة لسبع واضربوه على العشر، يبقى الولد لو قصر في الصلاة وعند عشر سنوات بيضرب على ذلك، يعاقب على ذلك الأمر، يعاقب، الشارع قال لنا ذلك، وأن حتى يستمسك بتلك الطاعات. لما ننظر كده يعني حنجد أن أبنية الإسلام أو الأبنية التي بني عليها الإسلام يبقى كان فيها التأكيد، إذا كان صلاة، إذا كان صيام، إذا كان زكاة، إذا كان حج، يبقى حتى يعني يتقوى ذلك الولد بهذه الطاعات من الصغر وأنشأ وقد تربى على ذلك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، قال باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة له وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. ثم ذكر رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم ويطعمني وساق يسقين. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. قال باب الوصال، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، وقال لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يبقى نقول صوموا كما أمركم الله، يبقى الصوم يبقى صوم النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس. وكذلك أيضا يبقى في هذه المسألة يبقى وما يكره من التعمق، يعني لا تتكلف ما لم تكلف، ساعات الإنسان يكلف نفسه ما لم يكلف به، فده هو ده التعمق وده التشدد. يبقى لكن الطاعة يبقى ابتداء الصوم يبدأ من الفجر إلى الغروب. يا ترى لابد من إمساك جزء من الليل؟ بينا قبل ذلك أنه من الخيرية لهذه الأمة أن نتعجل في الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فيها مخالفة اليهود والنصارى لأنهم يؤخرون الفطر حتى تتشابك النجوم، يبقى لغاية لما يدخل فعلا الظلمة وتتشابك النجوم أو تظهر النجوم، يبقى ده حال اليهود والنصارى، فإحنا بنخالف. يعني أولا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ده التوقيت بتاع العبادة من بداية الفجر لغاية غروب الشمس، وبالتالي صوموا كما أمركم الله، نفعل ما أمر الله عز وجل به ثم أتموا الصيام إلى الليل، يبقى ده حده، وبيبدأ هذا التوقيت من بداية الفجر إلى غروب الشمس، يبقى من الغروب يبقى ده دخول الليل، وأنت غير مأمور أن تمسك جزءا من الليل، أن تمسك جزءا من الليل. فلذلك قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. باب الوصال يبقى مواصلة الليل بالنهار ولم يفرق بين الليل والنهار بطعام، يبقى جاء وقت المغرب وامتد الليل وما زال صائما، ما زال صائما، ده الوصال، هذا هو الوصال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الأيام والليالي دون أن يطعم شيئا ويشرب شيئا. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا فإنك تواصل. وقلنا ده أيضا يعني بيان أن الصحابة رضي الله عنهم، كما أن أذان الصحابة مع ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أبصار الصحابة يعني لم تتعدى ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يقتدون بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حال الصحابة. يبقى الاقتداء إزاي؟ كيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر بس، ولكن أيضا فيما فعل، اقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما احنا بنقتدي بما قال، بنقتدي أيضا بما فعل صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي عنهم منتبهة لذلك الأمر، منتبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل. يبقى بصر الصحابة لم ينصرف أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل لكي يفعلوا ما يفعل؟ وكانوا يتركون ما يترك. وقلنا دي قضية الاتباع، دي قضية ميسورة جدا. إيه الاتباع؟ يبقى أنا أتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لاحظ مؤهل كده أن يعسير بنفس الخطى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في القول والفعل، يبقى في القول والفعل، المواطن التي سكت فيها يسعى المسلم السكوت، المواطن التي تكلم فيها يبقى احنا نتكلم، المواطن التي فعل نفعل، والتي ترك مع يعني عدم وجود المنع للفعل يبقى ايه؟ يبقى بنترك ايضا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وصار رحمة لهم وإبقاء عليهم. يبقى هنا نهاهم عن الوصال إبقاء عليهم ورحمة لهم، قلنا حتى لا يكون هناك يعني نوع من أنواع المشقة التي لا تحتمل أو المعاناة. وبالتالي يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلفهم الأعمال ما تطيقون، أكلفهم الأعمال ما تطيقون، أكلفهم الأعمال ما تطيقون، يعني الواحد العمل يتحمل المضي فيه والاستمرارية، مضي فيه والاستمرارية. قال إنك تواصل. الصحابة رضي الله عنهم لم تطب نفوس الصحابة رضي الله عنهم أن يطعموا شيئا، وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام. وده طبعا محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة رضي الله عنهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونه لا في قول ولا في فعل. فقال لهم لست كأحد منكم، فبين الخصوصية. هو طبعا كل حكم ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت لأمته، إلا إذا أتى بدليل خاص، إلا إذا أتى هو يواصل هم يواصلون، لغاية لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوصال من خصوصياته، يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أمته. لكن أصلا أي حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت للأمة، إلا إذا ورد بدليل تخصيص، إلا إذا ورد. لذلك حمرين نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى ده مش حكم بقى فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، كل حكم ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لأمته، إلا إذا ورد بدليل التخصيص أو الخصوصية كهذا الحال. يبقى هو كان يواصل فكان يواصلون، فلما قال لهم لا تواصلوا قال أنك تواصل، فقال لست كأحد منكم، فبين ده أمر خاص بي، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى، إن ربي يطعمني ويسقيني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أساسا الصحابة يبقى القاعدة عندهم إن أي حكم موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت في حقه هو ثابت لأفراد الأمة، إلا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يختص به دين دون غيره من أمتك حال الوصال. قال أيضا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار رحمة لهم وإبقاء عليهم رحمة. وطبعا يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته ده أمر معلوم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيضا في الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال, نهى عن الوصال فقال نكد واصل, قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى, إني أطعم وأسقى. يبقى إني أطعم وأسقى أي يجد الشبع, يعني لا يجد ذلك الجوع أو العطش أو يجد يعني القوة كأثر للطعام أو الشراب. يعني كل ده يعني ممكن يكون المعنى إني أطعم وأسقى, لا يطعم ولا يسقى حقيقة, ولكن يعني أطعم وأسقى إما أنه يجد الشبع وعدم حاجة للماء, وإما أنه هو أساسا بيجد القوة المتولدة من الطعام في بدني. فقال إني أطعم وأسقى. كذلك قال لتواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. مد لهم في الأمر, يبقى من أراد أن يواصل يواصل حتى السحر, يعني لا يطعم شيئا حتى يعني طعام السحور لغاية لما يصل إلى السحر للسحور. يبقى ممكن هنا لا يفطر على شيء ولكن يواصل, واصل جزء كبير من الليل بالنهار ويطعم عند السحور. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله, قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم ويطعمني وساق يسقني. قال ذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار رحمة لهم فقال إنك تواصل, قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقني. فيبقى قال إني لست كهيئتكم, يبقى بيّن إن ده حكم خاص به, يبقى ليس في الليل صيام لأن الله تعالى قال ثم أتموا الصيام إليه, وبالتالي نصوم كما أمر الله كلفهم الأعمال ما تطيقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام بخاري رحمه الله الباب التالي, قال باب التنكيل لمن أكثر الوصال, قال باب التنكيل لمن أكثر الوصال رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الإمام بخاري رحمه الله رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم, فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله, قال يكن مثلي إني أبيت وطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. يبقى يقول أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم, فقرأه رجل المسلمين إنك تواصل يا رسول الله, قال يكن مثلي إني أبيت وطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما. يبقى أمرهم ألا تواصلوا, ولكن هم يعني لم تطب نفس الصحابة رضي الله عنهم يعني أن يفطروا والنبي صلى الله عليه وسلم يواصل. ده من شدة محبة الصحابة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم, وأيضا شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. يبقى هم قال تواصلوا ولكن برضك ما زالوا يواصلون الليل بالنهار ولم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا, واليوم الأول اليوم الثاني لغاية لما يعني خرج الهلال. قال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال, إياكم والوصال. قيل أنك تواصل, قال إني أبيت يطعمني ربي واسقين, فكلفوا من العمل ما تطيقون. يعني الواحد ما يلزمش نفسه بعمل إلا العمل الذي يستطيع أن يداوم عليه, الذي يستطيع أن يداوم عليه. يكلفوا الأعمال ما تطيقون, يعني نقول الإنسان يبقى واخد باله من الأمور المستقبلية. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعني كان بيندم عند الكبر أنه لم يأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما في القيام أو في الصيام وفي قراءة القرآن هو ألزم نفسه بأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم وسع له الأمر، ولكن هو قال إن به قوة للتحمل، لكن لما وصل إلى الكبر يعني ندم أنه لم يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يبقى على أساس الاستمرار والاستدامة. حب العمل إلى الله أدومه، وإن قل قليل دائم خير من كثير منقطع. يبقى أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يبقى الواحد ياخد باله كده، يبقى أي عمل ينشئه يبقى ننشئ هذا العمل ونستمر ونستديم عليه حتى نهاية العمر بلا انقطاع، لأن ده أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الوصال إلى السحر، قال باب الوصال إلى السحر. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قال: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقني. فالوصال إلى السحر، يبقى لو أراد الإنسان أن يواصل يبقى حتى السحر. يبقى قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، يبقى لا نواصل الليل بالنهار ولكن نواصل جزءا من الليل بالنهار، لكن لا نواصل الليل بأكمله، ثم يأتي اليوم الثاني، ولكن الوصال يبقى نهايته حتى السحر كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوصال إلى السحر ولكن لا يتعدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقني. ثم ذكر الباب التالي، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. ذكر رواية عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: لما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان رضي الله عنه: قم، قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن ربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. يبقى بينا في مسألة التطوع، في صوم التطوع، أنت أملك لنفسك، من شاء فليفطر ومن شاء فليتم صومه، وطبعا الأفضل هو إتمام الصوم ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن بيتكلم على المسألة في مسألة الفطر في التطوع، هل يلزم عند ذلك قضاء؟ لا يلزم قضاء. احنا فرقنا ما بين صوم التطوع وحج التطوع او عمرة التطوع. ان افسد حج التطوع او افسد عمرة التطوع وجب عليه قضاء وجوبا، يعني دي تطوع، لكن وجب عليه القضاء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من افسد صيام التطوع فهو الانسان املك لنفسه، ان شاء افطر ان شاء أتم، والإتمام أفضل طبعا، يعني ولا تبطلوا أعمالكم. لكن يا ترى هو لو أفسد هذا الصوم التطوع هل يا ترى عليه قضاء؟ يبقى ليس عليه قضاء، هو يستحب في حقه أن يقضي ذلك اليوم، يبقى أن يقضي الطاعة يستحب لكن لا يجب، لكن لا يجب. قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع لم يرعي قضاء إذا كان أوفق له. ذكر أبو جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وطبعا دي أخوة بتبقى على المواساة وعلى المناصرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين، يبقى قبل الهجرة وبعد الهجرة أخى بين المهاجرين والأنصار. وطبعا يعني قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع سعد بن الربيع رضي الله عنه مشهورة، سعد بن الربيع عدو الأنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وبالتالي جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخى بينه، معروف طبعا القصة. فقبل الهجرة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، بين المهاجري والمهاجرين، وبعد الهجرة أخى بين المهاجرين والأنصار. والأخوة دي على المواساة والمناصرة، على المواساة والمناصرة. فأخى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء رضي الله عنه، فزار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني هي في ثياب المهنة مش متزينة في ثيابها، مش متزينة في ثيابها، لكن ليس معنى ذلك وجود الخلطة والاختلاط عند الصحابة رضي الله عنهم، أو هي كاشفة لوجهها وغير ذلك، ولكن هي كما تراها امرأة متبذلة في ثيابها، أي أنها بتلبس ثياب المهنة لم تتزين في الثياب. يبقى الأمر ده بيبقى أمر ظاهر ومعلوم، يعني أمر ظاهر وبيبقى معلوم. فعلى ذلك قال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، كانت بهذا الأمر. ليه الكلام ده؟ هو كان يصوم النهار ويقوم الليل، خلاص مفيش وقت تاني يعني يعطيه لأي أمر من الأمور، يعني وقته كله بالليل والنهار هو منشغل بالطاعة، بالنهار صيام وبالليل قيام، يقوم الليل يقوم الليل بأكمله ويصوم النهار، فعند ذلك المقابل هو إهمال شأن هذه المرأة، إهمال شأن هذه المرأة. ولذلك رآها سلمان رضي الله عنه في هذه الثياب وهي متبذلة، قلنا ثياب المهنة، ويعني لم تلبس ثياب فيها زينة كما تزال المرأة لزوجها، لأنه لا حاجة لأبي الدرداء رضي الله عنه في امرأته. الكلام ده كما قالت هي وكما يعني بينت وكانت بهذا الكلام، قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع له طعاما، صنع لسلمان فقال له كل، فقال سلمان له كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. يبقى كان أبو الدرداء رضي الله عنه يصوم صوم متطوع، فقال سلمان رضي الله عنه وارضاه له لما قدم أبو الدرداء الطعام لسلمان قال له كل، قال إني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، وقال والله لا آكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب الدرداء يقوم كعادته، يبقى كان بيحيي الليل بأكمله، فقال له نم فنام، ثم ذهب يقوم قال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان رضي الله عنه قم الآن، فصليا فصليا، قام من الليل. فقال له سلمان إن ربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. ده فهم صحيح لسلمان رضي الله عنه، عشان يبقى عنده توازن، توازن قلنا في الواجبات المنوطة بالإنسان وأداء هذه الحقوق المتعلقة به. فقال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا بلا جور. قلنا أبو الدرداء رضي الله عنه بيقيم الليل ويصوم النهار، ودي طاعة، وإحنا ممكن يعني نغبط من يفعل ذلك، يبقى ده قوام بالليل صوام بالنهار، لكن مع ذلك أضاع بعض الحقوق المتعلقة به كحال المرأة، في حقوق للمرأة هي أيضا من الطاعات. وبالتالي إحنا ممكن الإنسان يخطئ كنتيجة لقصور الفهم، قصور الفهم في المسألة. أي العبادة؟ إحنا بنظن العبادة متمثلة في صيام وفي قيام، في قراءة وحفظ القرآن، في استغفار، في دعاء، في صدقة، ده جزء من العبادات، لكن حياة المسلم كلها عبودية. حتى اللقمة يرفع رجل في امرأته يحتسبها كانت له صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى ده محتاجين أنا يعني أوسع مفهوم العبادة بالتصور الصحيح كما ورد في السنة. يبقى السنة بتعلم الإنسان كيف ينظر إلى العبادات وإيه العبادات المطلوبة، يعني إيه العبادات أو الحقوق المطلوبة للإنسان، وكذلك ما هي العبادات أو العبادة، إيه شأن العبادة، هي متمثلة في شعائر التعبدية فقط؟ لا، ده جانب، هذا جانب. لكن كما بين سلمان رضي الله عنه أن ربك عليك حقا ونفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، وكما ستأتي أيضا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان بيفعل كده برضه، يصوم النهار ويقيم الليل، فقال صم وأفطر وقم ونم، وقال إن لبدنك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولربك عليك حقا لأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، في حقوق أساسا. يبقى قد ينشغل الإنسان بالطاعة، لكن دايما عبادة الوقت، ولازم في توازن في حياة الإنسان، إيه الحقوق المتعلقة به والحقوق اللي احنا نسأل عنها، يبقى لازم احنا ما هي الحقوق التي على الإنسان وأن حتى نؤدي ذلك، وإلا قد يكون نوع من أنواع الجور والطغيان كنتيجة للفهم القاصر للإنسان، كنتيجة للفهم القاصر. يبقى لذلك لابد من تصحيح المفاهيم، لابد أن احنا نصحح المفهوم. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقيم النهار يصوم النهار ويقيم الليل، فقال له سلمان كل أكل، وقال له نم حتى كان من آخر ليل، فقال قم الآن فصليا، وقال سلمان رضي الله عنه والأبي الدرداء رضي الله عنه إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، وكما أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص إن لبدنك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا، حقوق دي كلها حقوق، فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى لازم أنا يكون عندي تصور إيه الحقوق التي علينا، وكذلك أيضا يبقى مفهوم الحق ده وحدوده، سقف هذا الحق حتى نؤدي ذلك بلا جور أو ظلم. يبقى ممكن الإنسان يبقى نوع من نوع الطغيان، يعني لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مسألة الطعام إن كان ولا بد فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، فقال يبقى قال العلماء إنك لا تتعدى، ده أقصى يعني جزء أنت يعني تأكل فيه هو ثلث المعدة، قال ثلث لطعامي والثلث الثاني للشراب والثلث الثالث للنفس، فبقاش فيه طغيان، لو زاد على الثلث في الطعام هيزيد على الثلث في الشراب، كل الزيادات دي هتعود على ايه، حتى يبقى فيها جور على ايه، الثلث الاخير ثلث النفس، لذلك الواحد يقول انا اكلت حتى خلاص مش قادر اخد نفسي، يعني مش قادر، ده كلمة صحيحة، هو يعبر كده خلاص يعني هيحدث له تخمة، فماذا يقول، يقول انا اكلت لغاية خلاص مش قادر اخد نفسي، مش قادر اخد نفسي. طب التعبير بتاعها ازاي، السنة شخص لنا الكلام ده ازاي، هو اكل ما زاد على الثلث بالنسبة للطعام، ومن أكل كثيرا شرب كثيرا، فيحتاج إلى شرب يتوازن مع الطعام، فهو في الطعام طغى على الثلث والشراب يطغى على الثلث، الزيادات دي كلها تغير على ثلث النفس، لذلك لما يعبر قال لا أستطيع أن أخذ نفسي، ليه، لخلاص هيحدث تخمة نتيجة الطعام والشراب، فدق الثلث بتاع النفس وليس بالثلث الآن، فبيشعر بهذا الشعور، يشعر بهذا الشعور. لكن السنة وضحت لنا وعلمتنا السنة، يبقى في سقف كده احنا لا نتعدى، بس لابد من التصور الصحيح. عدم التصور الصحيح هو اللي بيدفع الانسان للطغيان لانه لا يدري، ولابد من تصحيح المفاهيم. يبقى كيف اعبد ربي سبحانه وتعالى، ما هي وعاشرنا بالمعروف، ما دي عبودية لله سبحانه وتعالى، يعني دي عبودية. لو انا عرفت، احنا ذكرنا قبل ذلك إن الحياة الزوجية ميدان فسيح لطاعات كثيرة جدا، يعني ده ميدان فسيح لطاعات كثيرة، بس أنا أعرف أتصور إحنا حياتنا الزوجية يعني بتسير معنا كده كأمور حياتية، يعني كأمور حياتية ما بننتبهش إن دي أساسا ده جزء من حياتي، طالما جزء من حياتي يبقى داخلة في إطار العبودية، بس أنا أعبد ربي إزاي، كيف أعبد ربي، إحنا السنة بتبين لك حتى اللقمة يرفع رجل في امرأته يحتسبها يحتسبها. يبقى حتى اللقمة حتى اللقمة يحتسب هذا الأمر. وكذلك ما أنفق زم النفقة يعني على أهل يحتسبها إلا كانت له صدقة حتى النفقة الواجبة. يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فهي بس المفاهيم بتاعتنا تصحح، وإحنا لما يبقى المفهوم الصحيح هينتج عملا صحيحا، والمفهوم الخاطئ ينتج عملا فاسدا. للإنسان بينطلق العمل من خلال مجموعة المفاهيم التي تبناها. فلو كانت مفاهيم مغلوطة أو مفاهيم قاصرة فحياتي العمل إما مغلوط وإما قاصر. فلذلك أبو الدرداء سلمان رضي الله عنه وأرضاه قرأ وفهم هذه المسألة، وبالتالي يبقى التوازن دي عرف الكلام ده منين؟ من استقراء الشريعة ذاتها، من الشريعة ذاتها. لذلك قال ربك عليك حقا، نفسك عليك حقا، أهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يبقى أقر سلمان رضي الله عنه على ما قال، أقر سلمان رضي الله عنه على ما قال. وقلنا سيأتي الكلام أيضا في الكلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له جملة من الحقوق متعلقة بالإنسان لابد من أدائها، وإلا إن هذا حق فحيسأل عنه إن كان فيه جور أو ظلم أو عدم الوفاء بذلك الحق حيسأل عنه. فأعتق الذي حق حقه، وإلا حقوق إن لم توفى يبقى يكون فيها أيضا يعني مطالبة هذا العبد يوم القيامة. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الباب التالي، قال باب صوم شعبان. قال باب صوم شعبان، ينبه إلى استحباب صوم شعبان واستحباب الإكثار من صوم شعبان. قال باب صوم شعبان، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في العام بأكمله، ده الحال نوى كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. يبقى أكثر الشهور صياما بعد رمضان كان شعبان، كان شهر شعبان. أيضا في رواية عن أبي سلمة رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله يعني معظمه، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى يتملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه إن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. صوم شعبان أي استحباب صوم شعبان، استحباب صوم شعبان. يبقى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا إلا بعض الأيام، ولم يستكمل صيام شهر إلا رمضان، لكن كان بيصوم معظم شعبان. وكلام عائشة رضي الله عنها فإنه كان يصوم شعبان كله، مش المقصد يعني بتمامه وكماله، ولكن كله أي معظم الشهر كما ورد في الروايات. لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان، لكن كان يصوم شعبان إلا قليلا. وكذلك أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال يا رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواية أبو داود رحمه الله في سننه، يعني أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. وده يعني انتباه شديد جدا من الصحابة رضي الله عنهم لأداء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش يغفلون أبدا عن أداء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما أنهم ما كانوا يغفلون عما يتكلم به، ما كانوا يغفلون أيضا عن أفعاله، أنهم يعلمون أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يتطلب أن نقتدي بأقواله أو بأفعاله، نقتدي بأقواله. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب التالي باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدون بقوله ويقتدون أيضا بفعله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني أبصار الصحابة لا تنصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرون ما يصنع وما يفعل لكي يتأسوا به. فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يعني في أتم حالة وأتم هيئة، في أتم حالة وفي أتم هيئة أتم عمل، فيحب أن يرفع عمل ورب سبحانه وتعالى هو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ده في العام بأكمله، هذا في العام بأكمله، أي ما تحب أن تراه صائما إلا رأيناه صائما، ولا تحب أن تراه مفطرا إلا رأيته مفطرا. يعني معنى الكلام إنه كان لما بيصوم من الشهر ما كانش بيصوم أيام معينة كده محددة، ولكن يصوم من أول الشهر، يصوم من أوسط الشهر، يصوم من أواخر الشهر، يقوم أول الليل، يقوم وسط الليل، يقوم آخر الليل. يبقى على ذلك إذا رأي يعني إذا رأي أردت أن تراه قائما رأيناه، إذا أردت أن تراه نائما رأيناه، إذا أردت أن تراه صائما رأيناه، أردت أن تراه مفطرا رأيناه. فكان بينتقل ما بين أيام الشهر في الصيام، وينتقل ما بين أوقات الليل في القيام، يبقى قام أول الليل، قام أوسط الليل، قام آخر الليل، صام أول الشهر، صام وسط الشهر، صام آخر الشهر. يبقى كان بينتقل ما بين الأيام، وينتقل أيضا في الليل من أوله إلى آخره. فده معنى الكلام التي تذكر عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. يبقى إذا يعني تراه دايما بيصوم، لأن ده صام في الأول، صام في الوسط، صام في الأواخر، يبقى ينتقل ما بين الأيام، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، ده اللي صار أكمله، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان، لكن كان بيصوم أكثر شعبان. وبالتالي تقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ثم أيضا رواية ثانية، رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. معنى يصوم شعبان كله يعني معظم شعبان، معظم شعبان. وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، تنبيه للأمة خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وحب الصائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه إن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. نرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.